وهي الشقين، شق هو المبتدأ المرفوع والشق هو الخبر المرفوع، صح؟ هذا هو الأصل. لكن أحيانا تأتي عوامل، تتصل عوامل بالمبتدأ والخبر فتغير إعرابه، تغير إعراب المبتدأ أو تغير إعراب الخبر أو تغير إعراب المبتدأ والخبر. فما هي هذه العوامل؟ هذه العوامل يسمونها النواسخ، بعضها أسماء وبعضها أفعال، ويختلف عملها بحسب معناها. فهناك باب يسمى الأفعال النواسخ ويسمى كان وأخواتها، باب كان وأخواتها. هذا الباب كل أفعاله ويجب حفظها، ليس هناك وسيلة لها إلا الحفظ. يحفظ الإنسان كان ويحفظ جميع أخواتها، لكن أخواتها معدودات، فإذا حفظ أخواتها حفظ كان وحفظ أخواتها، وعرف أنها هي وأخواتها إذا اتصلت بالمبتدأ غيرت، لم تغير إعراب المبتدأ ولكنها تغير إعراب الخبر. ولكن وإن كانت لا تغير إعراب المبتدأ إلا أنها تنسخ الاسم، كان يسمى مبتدأ فتنسخ وتغير، ونسخ هو التغيير والإزالة، تغير عنه هذا الاسم فتسميه اسم كان أو اسم أخت كان. والخبر تنسخ إعرابه وتغير أيضا إسناده، بعد أن كان مسندا إلى المبتدأ خبرا للمبتدأ صار خبرا عن هذا الفعل الناسخ. ففي زيد قائم، لو أدخلت عليها كان فتقول كان زيد، ما تقول كان زيد قائم، تقول كان زيد قائما أو كان قائما زيد، سواء قدمت أو أخرت المبتدأ فهو مبتدأ، ما تغير شيء. يبدو نوعية القلم ليست بذاك. زيد زيد قائم، هذا وضع الجملة قبل أن يدخل عليها الناسخ، فتقول بعد دخول الناسخ كان زيد قائما أو كان قائما زيد. فبعد أن دخلت كان بقي المبتدأ مرفوعا، لكن نسميه اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد. قائما نقول خبر كان، ما نقول خبر زيد، كان خبر لمبتدأ، قل كان خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه اسم مفرد أيضا. ونفس الشيء كان نقول فعل ماضي ناسخ من على الفتح، قائما خبر متقدم على مبتدئه، على المبتدأ، وإن كان لم يتقدم على كان، ويجوز تقدمه حتى على كان أيضا، وهو منصوب بفتح ظاهر على آخر اسم مفرد. وزيد مبتدأ اسم كان، كان من قبل مبتدأ قبل أن تدخل كان، صح؟ نفس الشيء الزيدان قائمان، دخلت كان نقول كان الزيدان قائمين. لماذا قائمين؟ لأن المثنى ينصب بالياء، الزيدان اسم كان مرفوع بالألف، والزيدان خبر كان منصوب بالياء لأن الياء هي علامة النصب في المثنى. نفس الزيدون قائمون، إذا أدخلنا عليها كان نقول كان الزيدون قائمين، لأن علامة النصب هو في الجمع المذكر السالم والياء. لو كانت عندنا الهندات قائمات ندخل عليها كان فنقول كان الهندات قائمات، لأن علامة النصب في الجمع المذكر السالم هو الكسرة. وهكذا يعني نحن نعرفها بحسب علامات الإعراب التي تعلمناها. الجديد بالأمر فقط أن المبتدا تغير اسمه ولم يتغير إعرابه، بقي مرفوعا كما كان، ولكن بعد أن كان يسمى مبتدا صار يسمى اسم كان. والجديد بأمر الخبر أنه تغير إسناده، بعد أن كان مسندا إلى المبتدا صار مسندا إلى كان، وتغير إعرابه بعد أن كان مرفوعا صار منصوبا. كل أخوات كان التي سأقرأ عليكم تفعل فعل كان ويفعل فعلها كلما اشتق منها، كان يكون والكون كل ذلك. لو قلت لك زيد قائم، كان زيد قائما، يكون زيد قائما، كون زيد قائما مفيد مثلا. لو قلنا كون زيد قائما مفيد، كونه قائما مفيد، هذا هناك كان هنا تامة ليست ناقصة. خلينا مهم إذا تصرفت بحيث دخلت على المبتدا والخبر بغض النظر عن أي تصريف من تصاريف كان، سواء كان مصدرا أو كان فعلا ماضيا أو مضارعا، فإن هذا المتصرف من هذه يعمل عمله. كان أصبح، لأنه قلنا زيد مصبح زيد قائما، كان زيد قائما، فنقول أصبح زيد قائما، ونقول يصبح زيد قائما، ونقول يصبح زيد قائما، وهكذا. نعم. لا يؤثر. لو قلنا لم يكن زيد قائما وما كان زيد قائما لا يؤثر. بل هناك بعض أخوات كان لا تعمل عمل كان إلا إذا كانت منفية، مثل ما زال وما فتى وما فك وما دام. ما دام يشترط فيها أن تكون قبلها ما المصدرية دالة على الزمان، وأما بقية الأخوات مثل ما زال وما فتئ وما فك وما برح، هذه يشترط فيها أن تكون أن تسبق بنفي أو نهي، سواء كان هذا النفي بحرف النفي أو كان باسم إلى غير أو كان بغير ذلك. يعني هذه الأفعال التي سنقرأ عليكم كان وزال وأصبح ومن فك وما فتئ وما دام وما برح وظل وبات وأضحى وأصبح وزاء، هذه كلها تعمل عمل كان، بعضها بدون شروط مثل كان وظل وأصبح وأمسى، وبعضها بشرط أن يسبق بنفي أو نهي، وهي ما برح وما فتئ وما فك وما